بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 52 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث عند الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقوله: باب لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. نسمع القراءة ثم نعلق عليها ونقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولايا، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عني الإسلام بالرقيق عناية بالغة، بل لم تكن معاملة فاضلة عادلة مع الرقيق العبد أو الأمة في دين مثل دين الإسلام. والكلام في هذا ولا شك يطول. أنزل الله عز وجل في العبيد الأرقاء وفي الجواري الإماء، أنزل فيهم 12 آية، وجعل الله عز وجل مدخل الرق مدخلا واحدا ومخارجه كثيرة. فالرق كما قال أهل العلم عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، فلا مدخل للرق إلا عن طريق الكفر بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد الذي يكون هدفه هو إعلاء كلمة الله عز وجل، يكون بعد ذلك الغنائم، يدخل فيها الأرقاء والمملوكات، المماليك والمملوكات. أما الخطف والاغتيالات وقيادة الرجال والنساء واختطافهم في أودية أو في جبال ويباعون، هذا حرام وسحت ومنكر عظيم في الإسلام. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن لا مدخل للرق إلا مدخل واحد. أما مخارجه وهو إعتاق الرقيق فمخارجه كثيرة. جاء الترغيب في إعتاق الرقيق، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقيقا أو عبدا كان فكاكه من النار. كل عضو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعتق عضوا من هذا المكفر، قال: حتى فرجه بفرجه. فجاء كما قلت الترغيب في إعتاق الرقيق وأن هذا من القربات. كذلك جاء أيضا في أمور كثيرة، في الكفارات وفي الزكوات، فمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، قال جل وعلا: وفي الرقاب. وهذا يشمل اعتاق الرقيق كاملا، يدفع إنسان زكاة ماله في اعتاق رقيق، أو أن يشارك في مكاتب، والمكاتب أن يكاتب العبد سيده على مبلغ مجزأ منجم في كل شهر مبلغ من المال، فيعطى أيضا من الزكاة حتى يفك عنه ما هو فيه من الرق. ثم أيضا جعل الإسلام الكفارات فيه، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الظهار، ومثل كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان، وهي أيضا تلزم بالكفارة لو كانت مطاوعة لزوجها في هذا الجماع، ومثله أيضا من في قتل الخطأ ونحو ذلك، كل هذا جاء فيه الترغيب. ثم ما بين هذا وهذا، الإسلام أرشد إلى حسن التعامل مع الرقيق حتى في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي، حتى في التعامل في الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أبي ذر عندما قال لعبد عنده: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فكان أبو الدرداء فكان أبو ذر رضي الله عنه يركبه قبله ويطعمه من طعامه إلى آخره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه عبده غلامه من أتاه بطعامه أن يطعمه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ولي حاره وقاره. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب العبيد الأرقاء وعن لطمهم في وجوههم، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخل يوما على أبي مسعود وهو يضرب غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود، قالها ثلاثا. فلم يعرف أبو مسعود صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، فلما قرب منه النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني الله عز وجل أقدر ولا شك عليك وعلى غيرك، فإن كانت لك قدرة وقوة على هذا الغلام الذي تضربه فتذكر قدرة الله جل وعلا عليك. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله هو حر، يعني كف عن الضرب. ثم قال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل، يعني من الكف عن الضرب، أما هذا الاعتاق فهو جزء زائد وعمل صالح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن ضربه: لو لم تفعل للفحتك، وفي بعض الروايات لمستك النار. فالأدلة كما قلت في حسن التعامل مع الرقيق، وفي يعني حسن الخلق معه، وفي يعني أداء حقه وغير ذلك، كل هذا معلوم. والأدلة فيه كما قلت في الكتاب والسنة، وقد أنزل الله عز وجل في الرقيق 12 آية، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثير. وهذا يدلك على رقي الإسلام وحسن تعامله وعطفه على المساكين والضعفاء، ولا شك أن منهم العبيد والأرقاء. فكما قلت مدخله مدخل واحد، ومخارجه اعتاقه كثيرة، وما بين هذا وهذا حسن تعامل في بالقول واللسان. هنا في الصحيح، في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. الرب أيها الإخوة كما هو معلوم في لغة العرب من الألفاظ المشتركة، يطلق على المالك وعلى السيد، ويطلق أيضا على معان ومنها الخالق الرازق، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فيجوز على وجه التوسع يعني أن يطلق كلمة الرب على يعني مالك كذا، يعني هذا رب الدار، هذا رب البيت، هذا رب كذا، نعم، من باب التملك الخاص، لا يعني لا حرج في ذلك. وعليه جاء قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، مع أنه تحتمل هذه الآية معنيين كما قال المفسرون، أنه بمعنى المالك، يعني أن عزيز مصر لما اشترى يوسف عليه السلام وتوسم فيه الخير وأمر أهله أن يحسنوا إليه، وهو من الثلاثة الذين صدقت فراستهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال ثلاثة صدقت فراستهم: عزيز مصر حين اشترى يوسف عليه السلام من الواردة السابلة فأمر أهله أحسني مثواه، فهذا أحدهم. والثاني إحدى الفتاتين في قصة مدين لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال والثالث أبو بكر رضي الله عنه حين توسم الخير في عمر رضي الله عنه فجعل الخلافة فيه من بعده. فهؤلاء الثلاثة تفرسوا وتوسموا الخير ويعني أصابوا ولله الحمد. فيوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وطلبته على الفاحشة، وقد سبق أن كان لنا حديث في هذا ولله الحمد، تذكر قال إنه ربي أحسن مثواي. فالمقصود هنا بالرب يعني يحتمل معنيين كما ذكر المفسرون، إما أنه بمعنى السيد والمالك، نعم، فعزيز مصر كان مالكا كان سيدا ليوسف عليه السلام. المعنى الثاني أنه بمعنى المربي، وهذا أيضا معنى صحيح، فإن يوسف عليه السلام وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى أنه بقي في بيت عزيز مصر تربى على يديه وتعلم أمورا وتفقه في أشياء، وهو أيضا يعني كما مر بنا لم يكن في الخدمة المبتذلة وإنما كان في الخدمة يعني الراقية. لم يكن يوسف عليه السلام يعمل مثلا في أمور مستهجنة وقبيحة في بيت عزيز مصر، وإنما كان يدخل ويخرج عليه ويسمع ويستفيد، وهذه أمور هيأته بعد ذلك لأن يكون القائم على أقوات مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكان يعني أن استفاد. فعلى كل حال في هذا المعنى يصح أن يعني أن يقال هذا. وقال بعضهم إنه خاص يعني بمن سبقنا، وأنه لا يجوز الآن في وقتنا بعد ما جاء هذا النهي، ولكن من باب اللغة والتوسع لو قال إنسان هذا رب الدار هذا رب البيت لا حرج في ذلك، لكن أن يقال له على وجه الخصوص أطعم ربك وضئ ربك كما قال يعني الشراح إن هذا فيه يعني عصمة للتوحيد وسدا لأي شيء يخدش في جناب التوحيد، جاء النهي في هذا. ولذلك لا يناسب أن يقول الغلام أو يقال للغلام أطعم ربك يعني اللي هو مالكه وسيده، وضئ ربك يعني اسكب عليه الماء، لأنه قد ينصرف الذهن إلى مقام الله سبحانه وتعالى. ولذلك النهي هنا واضح وصريح أنه لا يجوز. كذلك يعني ولذلك قال هنا وليقل سيدي ومولاي، سيدي يعني مالكه ومولاه الذي يتولى رعايته. كذلك السيد والمولى إذا جاء يناديه فلا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ونحو ذلك. لكن قد يشكل على هذا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني جاء في القرآن هذا يعني جزء من آية في سورة النور والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال المفسرون رحمهم الله لا إشكال في هذا، فإن المقصود هنا هو الخبر، فكون إن يقال إن فلان عبد لآل فلان أو أن هذه المرأة جارية لآل فلان جارية آل فلان هذا لا حرج، من باب الإخبار لا حرج، لكن من باب النداء هذا هو الذي لا يجوز. لا يقول عبدي تعال يا عبدي تعال يا أمتي، لا هذا لا يجوز، وإنما يقول تعال يا فتاي يا فتاتي يا غلامي يا جاريتي ونحو هذه العبارات. ففرق أيها الإخوة كما قلت بين الإخبار وبين النداء، يعني والإنسان يتحدث عن نفسه، فباب الإخبار هذا لا حرج فيه كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة والصالحين من عبادكم وإمائكم، لكن من باب النداء يا مثلا عبدي أمتي كذا، هذا لا يجوز كما جاء يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ونسمع الآن كلام الشارح ما هو أوضح وأبين مما ذكرته والله أعلم. نعم، باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم، ذكر الحديث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ذكر الحديث الذي في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك، وليقول سيدي ومولايا، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا وسدا لذرائع الشرك، لما تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. نعم، هي لغة تجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم. لماذا؟ كل تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية عظيمة وسد كل طريق يوصل الشرك. وقد بوب على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى في ذاته عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ونحو ذلك. فعليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد من كل ما يخدشه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. نعم، قال: وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. نعم، هو توحيد الربوبية، توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وهذا خاص به سبحانه وتعالى، لكن في اللغة كما ذكر المؤلف يجوز. ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حماية حماية لجناب التوحيد، وتحقيقا له، وتحذيرا من كل ذريعة وكل وسيلة توصل إلى الشرك. نعم، قال: فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ. نعم، هذا هو الغالب كما قال أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء يعطي البديل أو يرشد إلى الأفضل أو الأصح أو الصحيح في مثل هذا، وقد يكون في بعض الأحوال قليل أنه يكتفي بمجرد النهي. فهنا عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الألفاظ وأرشد إلى الصحيح، إلى الصواب منه. نعم، قال: وهو قوله سيدي ومولايا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. فصلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم. والله حمى جناب التوحيد ورعاه وبذل ودعا وبلغ صلى الله عليه وسلم، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم ما بعد ذلك في أحكام الشريعة وأحكام الدين كلها بينها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به. نعم، حتى ولو لم يقصد به، ما دام أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن، فظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم. وبالله التوفيق. نتوقف عند هذا ونقرأ الباب الذي بعده غدا إن شاء الله تعالى. نكمل الآن أيها الإخوة ما بقي من أحاديث باب الاعتكاف وقيام رمضان، وهي الأحاديث المتبقية معنا، ونبدأ إن شاء الله غدا في كتاب البيوع، لأن كتاب الحج قد قرأناه قبل الحج الماضي، قدمناه لمناسبة الحج، وإن شاء الله غدا نبدأ في كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. وقد كان يعني أحببنا الجمع بين هذين الكتابين، كما ذكرت كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يحث حثا بليغا على حفظ هذين الكتابين، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وكان رحمه الله يحفظهما حفظا عظيما، بل كان رحمه الله أيضا يسلك مسلك بعض المحدثين في تخريج الأحاديث، يعني بعض المحدثين إذا سئل عن حديث يعني يخرجه من الكتب المشهورة عند طلابه حثا عليه. فكان سماحته رحمه الله كما تسمعون في برنامج مثلا نور على الدرب، أو في موقعه، في موقع سماحته رحمه الله في الانترنت، يسأل عن حديث مثلا فيقول هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، أو هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، يعني يخرج من الكتب المشهورة عند أهل العلم. ثم عاد يذكر أيضا رحمه الله ما وقف عليه، نظرت في إسناده فيه كذا وكذا، الحديث إسناده جيد صحيح ضعيف، يعني حتى يعطي عاد رأيه بعد ذلك. فرحمه الله تعالى كان يحث على حفظ هذين الكتابين، ومن فضل الله أننا نقرأ فيهما معا، نتواصى على الخير فيهما وفي غيرهما من كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. ولابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني، والحاكم والراجح وقفه أيضا. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان اشتملا على جملة من الأحكام والمسائل المرتبطة بالمعتكف، وقد سبق أن ذكرت إبان الحديث عن أحكام الاعتكاف أن معظم الأحاديث هنا روتها عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كما أنني ذكرت أيضا أن معظم أحاديث الصيام رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سبق لهذا أمثلة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها تقول: السنة على المعتكف. عندما تقول السنة، السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه هنا يقتضي الرفع، يعني أن ما تذكره رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سنة إلا سنته عليه الصلاة والسلام. ذكرت رضي الله عنها جملة من أحكام المعتكف والاعتكاف، كما قلنا سنة مؤكدة، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابة، قال الإمام أحمد رحمه الله الاعتكاف سنة ثابتة إلى قيام الساعة، أنها عمل صالح، والمؤمن الموفق من يعان على نفسه فيعتكف، وآخر ما انتهى إليه اعتكافه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. تقول هنا: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ذكر أهل العلم أيها الإخوة أن خروج المعتكف من معتكفه على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون له بد، أنه له حاجة أنه يخرج، قالوا مثل أن يخرج من المسجد لقضاء الحاجة بولا أو غائطا أكرمكم الله، أو لو احتلم وهو نائم في المسجد وأراد أن يغتسل، أو مثلا احتاج يعني ما عنده أحد يوصل له الأكل والشرب في المسجد فيذهب إلى بيته تهيئ له زوجته أو أهله الأكل فيأكل ويرجع، لا حرج في هذا. النوع الأول هذا هو الذي لا بد له منه. أو لو عرض له عارض، أو فرضا مرض أصابه، أصابته حمى أو نحو ذلك، احتاج أن يذهب إلى مستشفى، فلا حرج في ذلك، يذهب ويعود إلى معتكفه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترط مثلا أن يعلم أن والدته مريضة، فيشترط يقول أنني سأعتكف وأسأل الله القبول، إلا أنني سأزور والدتي مثلا كل يوم أو يوما بعد يوم، أو أذهب مثلا أنظر في حال فلان، يعني أمر لا بد له منه، لو اشترط فلا حرج في ذلك وينفذه. الحالة الثالثة أن يخرج من المعتكف فيما يفسد اعتكافه، مثل أن يخرج للبيع والشراء، يخرج من المسجد ويجد يبيع في الشارع، أو يبيع مثلا يذهب إلى مكان فيه بيع وشراء سوق، هنا نقول انقطع اعتكافه. أو أنه يذهب إلى بيته فيجامع امرأته، هنا والحالة هذه انقطع اعتكافه. نعم الله جل وعلا هنا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وما في شك لن يصنع، لكن لو ذهب إلى بيته وجامعها هنا نقول انقطع اعتكافه. طيب هل عليه كفارة مثلا فيما لو باعوا شرى؟ لا أبد، نقول انقطع اعتكافه، عليه التوبة والاستغفار، وهنا قد أبطل عمله، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن عاد لو كان جماع في نهار رمضان هذه عاد مصيبة كبيرة، ويعني مفطر عظيم، وفيه الكفارة كما قرأناها فيما سبق. لكن نحن نقول أيها الأخوة هذا هو يعني هذه هي الأقسام الثلاثة أو الأحوال الثلاثة في خروج المعتكف من معتكفه. فهنا رضي الله عنه تقول: السنة ألا يعود مريضا. نعم صحيح، ولا يعود مريضا، لكن لو اشترط نقول لا حرج عليه. قال: ولا يشهد جنازة، لو اشترط لا حرج، لكن الأصل أنه لا يخرج ولا يتبع الجنائز ويذهب إلى المقابر، إلا لو مثلا علم أن فلان مريض ومتعب ويخشى أنه يموت وده يصلي عليه ويتبع جنازته، لو اشترط لا حرج. قال: ولا يمس امرأة. قال أهل العلم: المسيس هنا على نوعين، هناك مس بشهوة ومس بغير شهوة. إن كان بغير شهوة فلا حرج، فقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله، ولا شك أنها عندما ترجله ستمس يعني صدغه، خديه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن لو كان بشهوة هذا لا يجوز، لو كان بشهوة فإنه لا يجوز. قال: ولا يباشرها. نعم المباشرة يأتي تدخل عليه في المسجد ويضمها وتضمه، هذا خطأ، هذا أيضا لا يجوز. لكن لو كان مجرد حديث تأتي تزوره في المسجد وتحدثه ويتحدث معها فلا حرج. وقد كانت أمهات المؤمنين يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا معه، وقد ثبت هذا في الصحيحين وفي غيرهم، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، أنه ما يتركهم تماما 100% ولا يتكلم، لا، كانت إحداهن تزوره في المسجد ويتحدث معها ما شاء الله ثم تذهب. فإذا الحديث مع المرأة لا حرج، لكن المباشرة لا تجوز، وكذلك المس إذا كان بشهوة أيضا لا يجوز، لكن لو كان مس لحاجة لأمر معين فلا حرج. قالت رضي الله عنها: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، وهذا ذكرناه. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا من اجتهادها رضي الله عنها، هذا من اجتهادها، وإلا فالأصل أنه لا يشترط أن يكون مع الاعتكاف صوم. وقالوا لأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولا قال له صم ولا لا تصم. ثانيا أثر ابن عباس أيضا الذي قرأناه قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يجعل مثلا نذرا، أما صيام الفرض هذا لا يحتاج لا نذر ولا غير، هذا فرض قائم صوم رمضان. لا، هذا أيضا دليل ثاني. قالوا: والدليل الثالث أن الأصل عدم اشتراط الصيام، كون أنه لم يشترط فكيف يشترط على يعني من لم يشترط، يلزم به من لم يشترط. فنحن نقول إذا مرة أخرى قولها رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا من اجتهادها رضي الله عنها. قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. لا شك أيها الإخوة أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكون الرجل يقول أعتكف في بيتي، أعتكف في إحدى الغرف، أو هذا كلام غير صحيح. أيضا ومثله المرأة، لو قالت المرأة أعتكف في بيتي نقول اعتكافها غير صحيح. إذا أرادت الاعتكاف تذهب وتدخل المسجد في زاوية مخصصة للنساء وتعتكف، لكن كونها تعتكف في بيتها هذا اعتكاف غير صحيح غير شرعي، ليس الحديث عنه، ليس الحديث عنه. لكن في قولها رضي الله عنها: إلا في مسجد جامع، نعم كما قال أهل العلم الأفضل والأكمل أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، حتى لا يخرج في يوم الجمعة، لأنه لا شك ستصادفه جمعة وقد تصادفه جمعتان، حتى لا يخرج من مسجد الفروض الذي لا تقام فيه الجمعة إلى جامع. فنحن نقول لو اعتكف في مسجد جامع هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو لم يتيسر اعتكف في مسجد الحي الذي يسكن فيه، وهذا المسجد لا تقام فيه الجمعة، الحمد لله لا حرج، اعتكافه صحيح ولله الحمد. لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، والله أعلم. نعم، حديث ابن عمر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤيكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث أيضا في ليلة القدر، والعلماء كتبوا فيها وجمعوا الأحاديث، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم أن ليلة القدر في رمضان، وهي لأنه أنزل فيه القرآن، فهذا أولا هي في رمضان، وثانيا أنها في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها في العشر الأواخر. ثم يأتي بعد ذلك يعني الأقرب فالأقرب أنها في السبع الأواخر من رمضان، أنها في السبع الأواخر بدءا إما من ليلة 23 أو ليلة 24 على حسب هل الشهر ناقص أو الشهر كامل. ثم هي في الأوتار أقرب منه في الأشفاع، يعني ليلة 23 25 27 29 أنها في الأوتار أقرب من الأشفاع. ثم أيضا هي كما جاء أيضا في بعض الأحاديث كما في حديث معاوية هنا أنها في ليلة 27. والأدلة في هذا كثيرة على كل حال. والحافظ بن حجر يقول إنه ذكر فيها 40 قولا، جمع أقوال العلماء، لأن بعض العلماء قال إنها تكون في غير رمضان، لكن عاد في أقوال شاذة وغير صحيحة، لكن على كل حال هو الذي دلت عليه السنة ما ذكرته آنفا، وغير ذلك أيضا من قرأ وتوسع في هذا الباب. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عقد عدة مجالس في كتابه مجالس شهر رمضان في فضل ليلة القدر ما هو الأقرب فيها، يعني عقد فيها مجلسين أو ثلاثة في أواخر كتابه رحمه الله تعالى. هنا في هذا الحديث حديث ابن عمر قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. قال أهل العلم في هذا دليل على أن ليلة القدر قد تعلم، قد تعلم، يراها فلان في النوم أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، قد يكون هذا ولا ينكر عليه، ولكن المهم أنها تكون رؤيا أيضا ولا تكون حديث نفس، ويسأل يعني من يعبر قد يعين على ذلك، لكن المهم أن ليلة القدر قد تعلم. وقد أريها جماعة من الصحابة رضي الله عنه، أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، قد يكون أنها مشاعة في السبع الأواخر، وقد تكون حددت لبعض الصحابة رضي الله عنهم أنها في ليلة كذا وكذا. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد اجتمعت في السبع الأواخر، يعني عندما رآها أنها ستكون في السبع الأواخر عليه الصلاة والسلام قال نعم أنها في السبع الأواخر. في أي ليلة؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن العلامات فيها كثيرة، لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علامتان، الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر علامتان. العلامة الأولى أن الناس إذا أصبحوا صبيحتها الشمس ليس لها شعاع، الشمس ليس لها شعاع. ثانيا أنها كما قال صلى الله عليه وسلم ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، يعني ليلة هادئة، ليلة فيها أنس. وهذا عاد يعني يختلف فهم الناس ومعرفتهم لها، لكن الذي لا يصح هو الجزم من بعض الناس وإذا أصبح الصباح كما قلت في حينها تبدأ تجيك رسائل هالجوالات، واحد يصور جوال في شمال ويقول والله أنا الشمس ليس لها شعاع، واحد قبله بيومين يقول الشمس ليس لها شعاع، ويجلس الناس يلفون في حلقة مفرغة لا نهاية لها. هذا كلام غير صحيح، تصوير جوالات ونقل وما نقل، الإنسان والله الحمد يجتهد، هي 10 ليالي وهي في السبع الأواخر أقرب، فما داعي وهي في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع؟ لا، هذه فيها امتحان من الله تبارك وتعالى ليرى من هو الحريص على الخير، من هو المقبل على طاعة الله، من هو الذي يتحرى ويعني يقبل. هذا هو المقصود، أما كون رسائل جوالات وهذا يخطئ فلان وهذا يصوب علان وغير ذلك، هذا ولا شك كلام غير صحيح. على كل حال قال صلى الله عليه وسلم فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وكما قلت أنها في الأوتار كما جاء في الحديث أقرب منها إلى الأشفاع، متفق عليه. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. نعم، هذا الحديث روي عن معاوية وروي عن أبي بن كعب، وكان أبي يحلف أنها ليلة 27. والصحيح الذي عليه أهل العلم وقد رجحه المحققون منهم أن ليلة القدر تتنقل، سنة تكون مثلا في 27، سنة 25، سنة 23، وقد يتكرر 27، لكن الجزم بأنها 27 هذا كلام مرجوح، وأن الراجح أنها تنتقل. وقد يعني نص على هذا جماعة من أهل العلم ومنهم من المتأخرين سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأنه لا داعي للتشديد على الناس والتأكيد وتسفيه الآراء، هذا كلام لا يجوز أيها الإخوة. يعني بعض الناس مرة ملتزم أنها ليلة 27، لو تقول لهذه الأحاديث يبدأ يتكلم وأنت مخالف وأنت يا أخي الحمد لله الأمر فيه سعة، وما في أحد يعني يجزم جزما أكيدا بهذا. لا، هي وافقت في زمن الصحابة رضي الله عنهم في سنة أو في سنتين والله أعلم، حديث معاوية وحديث أبي أنها وافقت أنها ليلة 27، لكن هل معناه أنها في كل سنة لا تكون إلا ليلة 27؟ لا، هذا كلام مرجوح، كلام يعني مخالف لكلام المحققين من أهل العلم. ونحن دائما نقول دعوا الناس في نشاطهم في عملهم الصالح، لا يبدأ الإنسان يكسل الناس ويجزم بشيء لا يمكن الجزم به، إلا عاد إنسان والله رأى رؤيا وهي رؤيا صحيحة، هذه أيضا يا ليته يجعلها له ولا يشغل الناس أيضا بذلك ويثبطهم عن العمل الصالح. دعوا الناس ليالي مباركة، ليالي شريفة، يجتمعون إما في الحرمين الشريفين أو في بيوت الله الأخرى، ويحرصون على قيام الليل وعلى الاجتهاد والعبادة كما صنع سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال نحن لا ندخل في النيات ولا نسفه الآخرين، الحمد لله الأمر فيه سعة والأقوال مبسوطة والأدلة في هذا كثيرة، وأنا أقول وأكرر دعوا الناس في عبادتهم وفي حرصهم على الخير وفي اغتنام هذه الليالي المباركة، أن كون الإنسان يطيل الله في عمر العبد حتى يصل إلى هذه العشر ويقيمها ويغتنم ما فيها من الخير، هذا هو الواجب. وكما قلت أيها الإخوة الأمر فيه سعة ولله الحمد، ومع ذلك نعم نحن نقول احرص إذا جاءت السبع الأخيرة اجتهد أكثر، إذا جاءت الأوتار اجتهد أكثر، احرص يا فلان اختم هذا الشهر الكريم بالعمل الصالح. نعم والله نحن نؤكد، لكن نجزم أو نسفه أو نضعف أو نثبط الآخرين عن العمل الصالح، لا، ليس هذا منهج أهل العلم ولا منهج يعني من يرشد إلى الخير، نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. وعلى كل حال هنا الحافظ بن حجر قال الراجح وقفه، يعني على معاوية رضي الله عنه، ومثل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا الكلام الذي ذكرته هو كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، راجع كلامه في هذه المسألة تجد كلاما ولا شك أفضل وأطيب من كلامي، راجعه حتى تعرف موقف العلماء ومنهجهم في هذه المسألة وفي غيرها والله أعلم. حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني لو فرضا رأت رؤيا وعلمت ماذا تقول؟ وهذا هو الواجب وهذا هو الذي ينبغي للمسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وهو الذي أوتي جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من أسماء الله وصفاته العفو، والعفو كما قال أهل العلم بمعنى المتجاوز عن الذنوب الذي يسترها ويتجاوزها. قالوا فاشتمل هذا الدعاء على أمرين هامين، الأمر الأول ذل العبد وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى وازدراؤه على نفسه ازراؤه على نفسه واعترافه بالخطيئة، كما تضمن ذلك دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا اشتمل على التوحيد لا إله إلا الله، واشتمل على التنزيه سبحانك، واشتمل على الاعتراف بالتقصير والخطأ، وكلنا ذلك الرجل لولا ستر الله جل وعلا لافتضحنا. فنعم هذا أولا أنه اشتمل على الانكسار والاعتراف بالذنب والخطيئة، وكما قال محمد بن واسع رحمه الله لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله جل وعلا علينا في الدنيا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجملنا بستره في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. الأمر الثاني قالوا اشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص العبادة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، فاشتمل على الأمرين الانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالخطيئة، وأيضا الدعاء وهو أعظم العبادات وأفضلها، بل كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال لها عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. نعم، ومن صفاته جل وعلا أنه يحب، وهي من الصفات الفعلية له تبارك وتعالى، يحب المؤمنين، يحب الصالحين، يحب التوابين، ويحب أيضا جل وعلا العفو، فتدعو وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك، فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نقرأ الحديث الأخير، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. الحمد لله، أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ختام هذا الباب بذكر حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، هو وأبوه صحابيان من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. والخدري نسبة إلى خدرة، وهي فخذ من الخزرج، وهي فخذ من الخزرج رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذكره، قال الشراح: قالوا لأنه لا اعتكاف إلا في المساجد، لا اعتكاف إلا في المساجد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وأن أفضل ما يعتكف فيه اغتناما للأعمال الصالحة هي هذه المساجد، ولا شك أن هذه المساجد أيضا هي التي تشد لها الرحال فقط، لا تشد الرحال. هنا جاء الحديث بهذه الرواية في الصحيحين: لا تشد، هذا من باب الخبر، وجاء أيضا بلفظ النهي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا، لا تشدوا، فهذا فيه نهي أنه لا يجوز شد الرحال، يعني عقد السفر والذهاب والانطلاق، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: إلى بيت الله الحرام، وهو أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض وأكرمها، والصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة فرضا ونفلا، واختص بالطواف بالكعبة، وفيه أيضا السعي بين الصفا والمروة، له خصائصه وله فضائله، وكتب في ذلك العلماء قديما وحديثا. نعم، هذا تشد له الرحال، ومن ذلك الطواف والصلاة فيه والاعتكاف. ثانيا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأنت تشد الرحال إلى المسجد والصلاة فيه بألف صلاة فرضا ونفلا، ولا يجوز كما يقول بعضهم أن تشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز، وإنما أنت تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئت هنا تصلي ما كتب الله لك، وإن تيسر أن تذهب وتصلي في الروضة الشريفة، يعني ما تيسر لك هذا طيب، وليس بلازم، لأن بعض الزوار لا يتيسر له الحجز، أو أن امرأة تأتيها الدورة الشهرية وتقول زيارتي للمدينة أو لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، نحن نقول هذا كلام غير صحيح. الصلاة في الروضة الشريفة وهنا بل وفي جميع أرجاء هذا المسجد المبارك بألف صلاة، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نحن نقول أيضا تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بلا أدعية وبلا طلبات، بل هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إن دعوته أو دعوت غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم، نحن قلت تأتي إلى هنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يسر تذهب تصلي في الروضة، تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بل نقول إذا جئت للمدينة وشددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسأل عنه كثير من الزوار أين أذهب، نقول بما أنك جئت إلى المدينة يا حبذا إن تيسر لك فرصة من الوقت تذهب إلى مسجد قباء، فالصلاة فيه ركعتين بأجر عمرة. نعم نحن لا نشد الرحال إليه، لكن نقول إذا جئت إلى هذا المسجد المبارك ومعك ساعة من الوقت اذهب. ولأن بعض الزوار دائما يقول أنا ماذا أزور، أين أذهب، نحن نقول ما في عندنا في المدينة إلا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا ونفلا، ومسجد قباء الصلاة فيه ركعتين بأجر عمرة. لكن ما عدا ذلك لا لا لا، ليس هناك دليل لا في مسجد ولا في بئر ولا في غير ذلك، كل هذا لا يعني لا يزار ولا يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن إنسان يريد يتفرج ينظر في معالم المدينة لا حرج، تزور مثلا أقصد تنظر في مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، تذهب مثلا إلى جبل أحد وجبل الرمات، وانت يسر إن كان في واحد يشرح لك يعني غزوة أحد هذا طيب، يعني تعرف كيف حصلت الغزوة، تذهب إلى مزارع المدينة إلى أسواقها، يعني لا حرج عليك. لكن المقصود الزيارة الشرعية تتقرب تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، ما فيه إلا هذا المسجد الشريف الصلاة فيه بألف صلاة ومسجد قباء فقط. أما ما عدا ذلك فاذهب وزر وانظر، ومع ذلك لا تضيع وقتك عاد أيضا بالذهاب والإياب والروحات والجيات، لا الزم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكسب الخير هذا الفضل العظيم. والمسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال المسجد الأقصى، المسجد الأقصى والصلاة فيه كما قال صلى الله عليه وسلم بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة. هذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، أما ما عداها فلا تشد إليه الرحال إلا إنسان يشد الرحل لا لطاعة ولا لقربة، مثلا إنسان شد الرحل متعين وظيفة في الشمال ولا في الجنوب لا حرج عليه، إنسان مثلا أراد أن يزور أخا له في قرية في مدينة فذهب وشد الرحال ليزوره زيارة أخوية هذا لا حرج فيه، إنسان مثلا يذهب في مثلا أيام الربيع ينطلق يمنة ويسرة ينظر في السيول والأمطار والربيع لا حرج، لكن نحن نتكلم في زيارة في شد رحال شرعية هذه لا تكون إلا في هذه المساجد الثلاثة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أنه لا يجوز شد الرحال لأي قبر كان ولا لأي بقعة ولا لصنم ولا لأي مكان يتبرك ويطلب الخير والفضل والعبادة، بل حتى ولا يذبح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نذر ذلك الرجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية، هل كان فيها قبر يعبد، هل كان فيها عيد من أعياده إلى آخر. فهذا أيضا لا يجوز تذهب إلى منطقة معينة تتبرك أو فيها فضل أو فيها خير هذا لا يجوز، ولا لقبر، من يشد الرحال لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقبر غيره أيضا لا يجوز، كل هذا حرام ولا يجوز. ولا تشد الرحال كما قال صلى الله عليه وسلم إلا لهذه المساجد الثلاثة والله أعلم. طيب أجل نتوقف عند هذا ونكمل غدا كما قلت أيها الإخوة في فتح المجيد وفي كتاب البيوع، في كتاب البيوع كتاب الحج كما قلت قد شرحناه ولله الحمد في أيام الحج. ويوم الاثنين سنجتمع أيضا على المحاضرة التي هي ضمن سلسلة خمس محاضرات في التأصيل العلمي، دورة علمية عقدت أو تعقد هذه الأيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان التأصيل العلمي، وقد أحسن القائمون عليها جزاهم الله خيرا وبمشاركة المشايخ في كل عنوان اجتمع يعني في محاضرة معينة. نصيبنا إن شاء الله يوم الاثنين أيضا بعنوان قواطع طلب العلم، قواطع طلب العلم جمعت فيها ما تيسر وطبعتها وسنرسلها إن شاء الله على المجموعات وعلى موقع الدرس في التليجرام أيضا إن شاء الله تعالى، حتى من أراد أن يحضر يكون النص بين يديه يكتب ويعلق ما يتيسر ويستفيد منه بعد ذلك والله أعلم. الآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة والله المستعان. هذا الأخ يسأل يقول قمت بحادث مروري فتوفي شخص وقد رفض أهله الفدية وأنا مريض لا أستطيع صوم شهرين ولم يعد هناك تحرير رقبة فماذا أفعل؟ مسألة لم يعد هناك تحرير رقبة الله أعلم، لا ندري عد هو فيه رقبة أو ما فيه رقبة الله أعلم، الإنسان يذهب ويسأل هو فيه ولا ما فيه الله أعلم. لكن إذا أنت لا تستطيع صوم شهرين متتابعين يعني لمرضك أو أنك لا تستطيع، يعني اسأل يعني أهل العلم حتى ينظروا في حالك، يعني هل أنت لا تستطيع هل يسقط عنك أو لا، أنا لا أدري وأقول الله أعلم، لأن هذا يحتاج إلى زيادة تأكد وتبصر في هذا والله أعلم. هذا يقول هل مولد النبي، قال مولد النبي صلى الله عليه وسلم وليلة القدر أيهما أفضل؟ لا شك ليلة القدر أفضل، ليلة القدر خير من ألف شهر، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فضل، ليس فيه فضل، ولا يقام له حفل ولا إنشاد أبيات ولا قراءة ولا أذكار، هذه بدعة محدثة ما عرفت إلا في القرن الرابع الهجري. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ما علم خيرا إلا دلنا عليه، لو كان فيه خير لدلنا عليه، لقال أيها الناس احتفلوا بعيد المولد، أيها الناس احتسبوا فيه أجر، أيها ما قال عليه الصلاة والسلام. وأصدق الناس حبا له صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم ما أقاموا لا ليلة مولد ولا حفل ولا اجتماع ولا ولا، فلا إله إلا الله، يعني أمن جاء بعدهم أحرص على الخير وأفقه في دين الله وأصدق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله وألف لا، لا يمكن أن يكونوا أفضل من الصحابة رضي الله عنه. بالله عليكم يعني ما هذا يعني التعلق وهذا التصلب في المولد وإحياء هذه البدعة مع ما تشتمل عليه من الشركيات كإنشاد قصيدة البوصيري وغيرها والتوسلات والدعوات، ثم بعد ذلك ما يذبح كما قال بعضهم إذا جاء يذبح يقول بسم الله وبسم محمد، نسأل الله العافية، هذا شرك، هذا ذبح لغير الله، هذا أضل لغير الله به، خير المصائب ويعني ما يقال وما يفعل، فلا إله إلا الله، يعني هالدين هذا كله احتكر إلا في هالمولد، بدعة لم تثبت ولم تصح ولم يقل ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا القرون المفضلة، فلا إله إلا الله، يعني ما أدري يعني ما الذي يعني يجعل بها الناس متمسكة بهذا الشيء مع أنها بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل هل الأنبياء معصومون عن الصغائر؟ نعم، الراجح أنهم معصومون عن الصغائر، أما في الكبائر قد لو يقع منهم شيء فإنهم يتوبون ويعودون، مثل ما حصل لموسى عليه السلام لما قتل ذلك الرجل في هدأة من أهل القرية ومن كان معهم، على خلاف أيضا يعني قيل هذا قول وهناك أقوال أخرى والله أعلم. ما أفضل الأعمال في أواخر ليالي رمضان، مجالس العلم أو قراءة القرآن أو الصلاة نافلة؟ والله كما قال أهل العلم التنويع وأخذ في كل جهة بعمل صالح هذا هو الأفضل، أن الإنسان يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وإن كان منهج كثير من السلف كما هو منهج الإمام مالك بن أنس دار الهجرة قالوا كان إذا دخل رمضان أغلق الصحف وأغلق المكاتب يعني التي يجلسون فيها ويقول شهر رمضان شهر القرآن، يتفرغون لتلاوة القرآن وللعبادة. نقول لا حرج لو الإنسان حصل فيه درس أو لقاء وتعاون على الخير. وأنا أعرف الله الحمد أن في هذا المسجد المبارك تعقد في أيام رمضان يعني في العصر وفي التراويح بعد التراويح يعني تعقد مجالس في التفسير وفي تدبر القرآن، يعني باب التزود والإعانة على الخير، هذا طيب ولا حرج. ولو أن إنسان انفرد وقال لا والله لا هذا ولا هذا وأنا أجلس أصلي وأقرأ قرآن، الحمد لله أنت وما يصلح قلبك، والله أعلم. هذا الأخ يقول هل يوجد يوم معين للصلاة ركعتين في مسجد قباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين، جاء في بعض الروايات راكبا وماشيا كما في حديث ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على ذلك. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الزيارة ليست محددة بيوم السبت، وأنه لا فضيلة مقصورة على يوم السبت، لأن بعضهم يقول لا أن الفضل جاء في يوم السبت، هذا كلام غير صحيح، هذا وافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم السبت. لكن لو جاءنا واحد الآن وقال أنا أيها الإخوة أريد أن أذهب وأتحرى السنة يوم السبت وبذهب مرة ماشي ومرة راكب، نقول جزاك الله خيرا أنت على خير. لكن أن تأتي وتعلم الناس وتفتي للناس وتحدد للناس، لا هذا أمر آخر. لكن أنت من باب تحري السنة والتطبيق نقول أنت على أجرك، لكن إلزام الناس بهذا وتحديده بأنه في يوم السبت، لا هذا كلام الذي عليه أكثر أهل العلم أنه وافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فإذا معناه عليه الصلاة والسلام ما قال تعالوا يوم السبت احرصوا على يوم السبت، فالحمد لله الباب في هذا مفتوح والأمر على السعة. ولكن كما قلت من قال والله أريد السنة وأريد الخير، فنحن نقول أنت على خير إن شاء الله تعالى. هذا يقول هل يجوز اللعب مع الشباب في لعب الكرة، وقال أنه قد يكون بينهم سباب، هل يجوز اللعب معهم؟ اللعب لا حرج، تلعب كرة قدم أي أنواع من أنواع الرياضات لا حرج الحمد لله في هذا. المهم التزم شرع الله عز وجل، لا تفوتوا الصلاة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.